اللهم إنا نثني عليك الخير كله، ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا إلهنا ويا مولانا، يا سميع يا قريب يا مجيب، نسألك وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين. نسألك يا إلهنا ويا مولانا، من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، من لنا إلا أنت فنطلبه يا ربنا. فكن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. نسألك يا إلهنا ويا مولانا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على نبيك محمد وآله وصحبه ومن تبعه، واجعلنا يا ربنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تكفينا كما كفيته، وأن تشفينا كما شفيته، وأن تعافينا كما عافيته. اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا عفوا وعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، يا فتاح يا عليم يا خير الفاتحين، يا خير الفاتحين يا ربنا، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح لنا يا فتاح، افتح لنا يا فتاح، افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا. اللهم إنا نسألك يا خير الفاتحين أن تفتح لنا الليلة وكل ليلة، اللحظة وكل لحظة، أن تفتح لنا يا ربنا فتحا مبينا، افتح لنا فتحا مبينا، افتح لنا فتحا مبينا، افتح لنا فتحا مبينا، افتح لنا فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نسألك يا خير الفاتحين أن تفتح يا ربنا قلوبنا لذكرك ولخوفك وللتوكل عليك، افتح يا ربنا قلوبا غلفا، افتح يا ربنا أعينا، افتح يا ربنا أعينا، افتح يا ربنا أعينا عميا وآذانا صما للإنس والجان، افتحها بالقرآن وللقرآن يا ربنا يا رحمن، يا فتاح يا عليم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك، فتحنا لك، فتحنا لك فتحا مبينا، فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك، إنا فتحنا لك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك، إنا فتحنا لك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا لنا أبواب الخير، افتح لنا يا ربنا أبواب الشفاء والعافية يا ربنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا من عنده مفاتح الغيب، يا من يعلم الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. افتح لنا يا فتاح، افتح لنا يا فتاح يا عليم أبواب الشفاء أبواب العافية. افتح لنا يا ربنا أبواب السماء تجيب دعواتنا وترفعها للسماء وتجيبها يا ربنا. إنا فتحنا لك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. افتح لنا يا ربنا بالشفاء والعافية، افتح يا ربنا قلوبنا للهداية ولرحماتك يا مولانا. افتح يا ربنا القلوب للقرآن، افتح يا ربنا الصدور للقرآن. افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا، افتح لنا أبواب الشفاء أبواب العافية، افتح لنا يا فتاح يا عليم. افتح لنا يا فتاح، افتح لنا يا خير الفاتحين، افتح لنا يا خير الفاتحين، افتح لنا يا خير الفاتحين، افتح لنا يا خير الفاتحين. افتح أبواب السماء واجب يا ربنا لنا الدعاء، نسألك يا ربنا. ربنا افتح، ربنا افتح، افتح لنا يا ربنا أبواب السماء لإجابة الدعاء يا مجيب الدعاء. افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا، افتح يا ربنا أبواب الأسحار، أبواب الأسحار والحسد والعيون والأنفس والمسوس يا ربنا، وأخرجها كلها كلها كلها من الأجساد ومن الأرض لنا، من بيوتنا وأشيائنا وأغراضنا. افتحها يا ربنا، افتحها فأنت الفتاح وأنت خير الفاتحين. وأخرجنا فيها من سحر، وأخرجنا فيها من حسد، وأخرج يا ربنا ما فيها من عيون لامة، ما فيها من عيون حارة، ما فيها من عيون نظرت فأثرت، ما فيها من حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، وأنفس حاقدة، وأنفس حاقدة. افتح يا ربنا، افتح يا ربنا مخارج الأسحار والحسد والعيون والأنفس والمسوس، وأخرجها يا ربنا، أخرجها من القلوب، أخرجها من الصدور، أخرجها من الرؤوس، أخرجها من الأسماع والأبصار، أخرجها من الألسن يا ربنا، أخرجها من الرقبة من الرقبة من البلعوم والودجين ومن المريء ومن تحت الضلوع ومن تحت الضلوع. ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الأسحار والحسد والعيون والأنفس والمسوس، وأخرجها من البطون وأخرجها من البطون وأخرجها من البطون ومن الظهور. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. افتح أبواب السماء لإجابة الدعاء، وافتح مخارج الأسحار والحسد والعيون والنظرة والمسوس يا ربنا، من الأجساد والبيوت وما نملك والمزارع. أخرج يا ربنا أسحارا عظيمة أسحارا قديمة وحسدا شديدا وآثار العيون والعقد والعقد والعقد. افتح مخارج العقد لتخرج العقد لتخرج العقد يا ربنا يا صمد يا ربنا يا أحد يا فرد يا صمد. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. افتح يا ربنا مخارج الأسحار والحسد والعيون والمسوس والعقاد، وأخرجها من الأرحام وأخرجها من الأرحام، أخرجها من البطون، أخرجها من المعدة، أخرجها من المعدة من المعدة من المعدة من المعدة ومن البنكرياس ومن الطحال ومن الكبد ومن الكبد ومن الكبد ومن القولون ومن المرارة ومن الاثني عشر. أخرج يا ربنا من الكليتين والحالبين والمثانة. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. افتح يا ربنا مخارج الأسحار والحسد والعيون والمسوس، وأخرجها يا ربنا من الأرهاب من بطانة الرحم يا ربنا ومن داخل الرحم يا ربنا ومن القنوات ومن الحاملة يا ربنا. أخرجها من الظهور من الظهر من الظهر من الظهر من العمود الفقري من العمود الفقري من العمود الفقري من الحبل الشوكي من الحبل الشوكي من الحبل الشوكي من العضلات من العضلات والمفاصل ومن الدم ومن الدم والعظم ومن الدم ومن مخ العظام والمفاصل. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. افتح مخارج الأسحار يا ربنا يا قهار، والحسد والعيون والمسوس والعقاد، وأخرجها يا ربنا من الأيدي والأرجل من الأيدي والأرجل من الأيدي والأرجل ومن بيوتنا ومن مقر أعمالنا ومن الذرية ومن الذرية يا ربنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحنا لك فتحا مبينا افتح لنا يا فتاح يا خير الفاتحين في بطال أسحارنا اجعلها ليلة فتح مبين اجعلها ليلة فتح مبين يا فتاح يا ربنا يا فتاح يا ربنا يا خير الفاتحين افتح لنا يا ربنا في بطال الأسحار والحسد والعيون يا ربنا يا عظيم افتح لنا يا فتاح يا خير الفاتحين في بطال أسحار ماكولة في بطال أسحار مدفونة في بطال أسحار مشمومة في بطال أسحار البطون والأرحام والعقول وعلى النصيب وعلى الحظ والنصيب ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا افتح في الحظ والنصيب في الحظ والنصيب في الحظ والنصيب واجعله يا ربنا حظا عظيما واجعله يا ربنا نصيبا طيبا مباركا له ولها له ولها افتح لنا يا فتاح في بطال الأسحار في بطال الحسد والعيون في هذه الليلة في هذه اللحظة يا ربنا وافتح مخارج الأسحار والحسد والعيون واخرجها يا ربنا من الأجساد ومن الأرواح والعقول واخرجها من العقول والأرواح والأجساد ومن الحظ والنصيب ربنا افتح ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين افتح يا ربنا افتح لنا يا ربنا افتح يا ربنا بالحق بيننا وبين ساحر عليم ودمره تدميرا اللهم افتح لنا فتحا مبينا على كل سحر وعلى كل ساحر على السحر والساحر على الحسد والحاسد على العين والعائن وعلى كل العقد وعلى كل العقد وعلى كل العقد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا افتح ربنا يا افتح يا ربنا افتح يا ربنا افتح لنا يا ربنا ابواب السماء لإجابة الدعاء افتح يا ربنا افتح يا ربنا بالحق بيننا وبين ساحر عليم بيننا وبين ساحرة ظالمة افتح لنا يا ربنا افتح يا ربنا فتحا مبينا بيننا افتح لنا يا ربنا افتح بالحق بيننا وبين الساحر والساحرة وبيننا وبين الحاسد والحاسدة وبيننا وبين من سكن الجسد عاشقا وبيننا وبين من سكن الجسد عاشقا ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وأنت خير الفاتحين وأنت خير الفاتحين. افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا, افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا يا ربنا في إبطال السحر, في إبطال السحر, في إبطال السحر في هذه اللحظة, في هذه اللحظة يا ربنا, يا ربنا افتح يا ربنا مخارج السحر, افتح يا ربنا مخرج السحر من أعلى ومن أسفل, من أعلى ومن أسفل, من أعلى ومن أسفل يا ربنا, يا ربنا ومن تحت الأظافر, ومن تحت الأظافر يا ربنا, يا ربنا من مسام الجلد, ومن مسام الجلد, ومن مسام الجلد, ومن منابت الشعر, ومن منابت الشعر يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا افتح يا ربنا مخارج السحر والحسد والعين يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا افتحها يا ربنا, افتحها يا ربنا مع الافواه, مع الادبار, مع الفروج, مع الادبار, مع الفروج, افتح يا ربنا, افتح ربنا, افتح ربنا, افتح, افتح يا ربنا مخارج السحر, مخارج السحر ماكوله, مشروبه, ماكوله, مشروبه, مشمومه, مشمومه, مشمومه, اخرجوا يا ربنا مع المخاط, مشمومه, اخرجوا يا ربنا, اخرجوا يا ربنا دما وسديده يا الله, يا الله اخرجوا يا ربنا, اخرجوا يا ربنا مع الأنوف, أخرجوا يا ربنا, أخرجوا مع الأفواه, أخرجوا يا ربنا, أخرجوا يا ربنا مع الآذان, أخرجوا يا ربنا, أخرجوا يا ربنا, أخرجوا يا ربنا, واحفظ يا ربنا عبدك وأمتك, واحفظ يا ربنا عبدك وأمتك, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, افتح يا ربنا مخارج السحر والحسد والعين, افتح يا ربنا مخارج السحر والحسد والعين, افتح يا ربنا مخارج السحر والحسد والعين, افتح يا ربنا, افتح يا ربنا, افتح يا ربنا من اعلى ومن اسفل, من اعلى ومن اسفل, افتح يا ربنا, افتح يا ربنا, فجرت فانبجست, فانفجرت فانبجست, فانفجرت فانبجست, افتح يا ربنا مخارج السحر والحسد والعين يا ربنا, افتح يا ربنا, افتح يا ربنا, افتح يا ربنا مخارج السحر والحسد والعين, واخرجها يا ربنا, واخرجها من الجسد, واخرجها يا ربنا من الروح, واخرجها, واخرجها يا ربنا من الروح والعقل, واخرجها يا ربنا من الجسد, واخرجها يا ربنا من البيت, واخرجها يا ربنا من البيت, واخرجها يا ربنا من البيت, اخرج يا ربنا السحر والحسد والعين يا ربنا والنفس يا ربنا والعقد من البيت, من البيت, من بيت الوالد والوالده, من بيت الوالد والوالده, من بيت الزوج, من بيت الزوجه, من بيت الزوجه, من بيت الزوجه, من بيت الزوجه, من بيت الزوجه, بيت الذرية, بيت الذرية, بيت الذرية, بيت الذرية, ومن العمل من مقر العمل, من مقر العمل ربنا افتح, ربنا افتح, افتح يا ربنا الأرض, افتح يا ربنا الأرض فيها السحر العظيم وفيها العقاد, افتح يا ربنا وأخرج يا ربنا ما فيها, وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا, ربنا, ربنا, ربنا, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, افتح يا ربنا, افتح, افتح يا ربنا, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, افتح يا ربنا مخارج السحر, مخارج السحر, مخارج السحر, أيا كان ومن من كان وعلى أي شيء كان ومتى كان ومن من كان وعظيما وهينا وقويا وضعيفا وقديما وجديدا ويتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد, وخارج الجسد, أخذ يا ربنا, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا بفتح مبين منك يا ربنا, يا فتاح يا خير الفاتحين, أطره يا ربنا, وأطر الحسد, وأطر الحسد, وأطر الحسد الشديد العظيم, وأطر الحسد, وأطر الحسد على الرئيس, على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة, وأطر الحسد, وأطر الحسد على حسن جسم الوقامة وعلى الرزق وعلى الذرية, وعلى الرزق والذرية, أطر الحسد, أطر يا ربنا الحسد, أطر يا ربنا الحسد, أطره يا ربنا من القلب والصدر, من القلب والصدر ومن البطن, ومن البطن, أطر يا ربنا الحسد, أطر يا ربنا الحسد والعين, أطر يا ربنا الحسد والعين والعين, العين, العين, العين, العين, العين, ربنا يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, افتح يا ربنا, افتح يا ربنا مخارج العين, مخارج العين, مخارج العين, مخارج العين, من الصدر, من القلب, قلب, قلب, قلب, قلب, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, سبب الخمول والكسل والغدة, والغدة, والغدة, وأثرت على الهرمونات, يا الله, يا الله, يا الله, ربنا افتح, ربنا افتح, افتح يا ربنا, افتح يا ربنا مخارج العين, مخارج العين من الظهر, من القلب, من الصدر, يا ربنا من البطن, من البطن, من البطن على الصحة والعافية, يا الله, يا الله, من النشاط, من القوة, من النشاط, من الحظ, من النصيب, من اليدين, من اليد اليمنى, من اليد اليسرى, من الرجل اليمنى, من الرجل اليسرى, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, من الذكاء, من العبقرية, من الجمال, من البهاء, من النظارة, من الشياكة, من الذرية, على الذرية, على الذرية, يا ربنا, من البيت, من البيت الجميل الأنيق, من البيت الجميل الأنيق, يا ربنا, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا، افتح لنا يا ربنا في إبطال السحر والحسد والعين يا ربنا في هذه اللحظة يا ربنا، في هذه اللحظة يا ربنا، في هذه اللحظة يا ربنا، افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا في هذه اللحظة يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا السحر والحسد والعين يا ربنا بفتحك لنا يا ربنا، بفتحك علينا يا ربنا. ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا، افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا، افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا، افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا، افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا، افتح لنا يا ربنا في الرزق، افتح لنا يا ربنا في العلم، افتح لنا يا ربنا في الدين القويم، افتح لنا يا ربنا في صلاة خاشعة، افتح لنا يا ربنا في الصلاة الخاشعة، افتح لنا في الدعاء والتضرع بين يديك يا ربنا، افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا في الشفاء والعافية، في الشفاء والعافية يا ربنا، وفي الستر، وفي الستر، وفي الخلق الحسن، وفي الخلق الحسن، وفي الأخلاق العظيمة. افتح لنا يا فتاح يا خير الفاتحين في الذرية الصالحة، في الذرية الصالحة، وفي الجمال وفي البهاء وفي النضارة وفي الشياكة والأناقة، وفي البهاء وفي النضارة، وفي الخير وفي البر وفي التقوى وفي العمل الصالح، وفي العمل الصالح. افتح لنا يا فتاح في النصيب والحظ، في الحظ والنصير، واجعلهما يا ربنا خيرا وبرا، واجعلهما مباركين يا ربنا عظيمين. بارك لنا يا ربنا، افتح لنا يا ربنا في البركة، في البركة، في البركة يا ربنا، افتح لنا يا ربنا فيما حسدنا عليه الحاسدون، افتح لنا يا ربنا فيما حقد علينا عليه الحاقدون، مما آتيتنا وأنعمت علينا من حسن الخلق والخلقة ومن الذرية والمال ومن دين قويم، ومن دين قويم، ومن خلق حسن، ومن خلق حسن، ومن الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح. اطل يا ربنا اثر حسد، حسد وعن يا ربنا على الفتح، على الفتح منك يا ربنا. اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم، اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم، ليحاجوكم بما فتح الله عليكم، فتح الله عليكم، فتح الله عليكم، فتح الله عليكم، فتح الله عليكم، فتح الله عليكم، فتح الله عليكم، فتح الله عليكم، فتح الله عليكم، فتح الله عليكم، فتح الله عليكم، فتح الله عليكم، افتح لنا وعلينا يا ربنا، فتح الله عليكم، فتح الله عليكم، فتح الله عليكم، فتح الله عليكم، فتح الله عليكم، افتح لنا في العفو والعافية وفي القرآن، وفي القرآن قراءة وتدبرا وفهما وعيا علما وعملا وخلقا. فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم. يا ربنا افتح لنا في الذكاء والعبقرية, يا ربنا يا ربنا, وفي الذوق. اطل حسدا على ذلك, اطل حقدا على ذلك, اطل نفسا على ذلك. فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم. إنا فتحنا لك, فتحنا لك, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم. يا ربنا أطلع ثرى حسد شديد وعيون على فتحك لنا وعلينا. يا ربنا في نعمك, في نعمك, في نعمك. يا ربنا في نعمك, يا ربنا في نعمك, يا ربنا في آلائك الجسيمة, وفي نعمك يا ربنا, وفي خيرك يا ربنا, وفي فضلك, وفي فضلك. يختص برحمته من يشاء, والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته من يشاء, والله ذو الفضل العظيم, والله ذو الفضل العظيم, والله ذو الفضل العظيم. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم, بما فتح الله عليكم, بما فتح الله عليكم, بما فتح الله عليكم. أطلع ثرى حسد وعين يا ربنا على فتحك علينا. يا ربنا في حفظ القرآن, في حفظ القرآن, في حفظ القرآن, بالصوت الجميل بالقرآن, بالصوت الجميل بالقرآن, في فهم القرآن, في فهم القرآن, في فهم القرآن, وفي الخطابة, وفي الخطابة, وفي البيان, وفي الفصاحة, وفي الحظ الطيب, وفي الحظ الطيب, وفي الحظ الطيب, وفي النصيب الطيب, وفي الحظ العظيم, وفي الحظ العظيم, وعلى صبر جميل, وعلى صبر جميل, وعلى صبر جميل, وعلى صبر جميل, وعلى طمأنينة وسكينة, وعلى طمأنينة وسكينة. فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم, فتح الله عليكم. أطلع ترى حسد وعن على فتحك لنا يا ربنا, على فتحك علينا يا ربنا, في بيت طيب مبارك وسيع جميل, بمنزل مبارك, بمنزل, بمنزل كبير يا ربنا, بجلة وسيعة كبيرة عظيمة, بنيان كبير فارغ, وبسيارة طيبة, وبسيارة جديدة, وبسيارة مباركة, وبسيارة جميلة, وبالجمال والبهاء والنضارة. يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا. فتح الله عليكم, افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا. يا ربنا يا ربنا, اطلع ترى حسد نعيم على فتحك لنا وعلينا. يا ربنا على سيارة جديدة, وعلى جوال جديد, وعلى جوال جديد, وعلى فكر سديد, وعلى عقل رزينة, وعلى عقل رزينة, وعلى فكر سديد, وعلى فكر سديد, وعلى جوال جديد, وعلى لباس جديد, وعلى ذوق رفيع, وعلى ذوق رفيع. فتح الله عليكم, فتح الله عليكم. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. احنا يا ربنا فتح مبينا, يا ربنا يا ربنا يا ربنا, في إبطال يا ربنا السحر والحسد, والحسد عيني يا ربنا. فتح الله عليكم, فتح الله عليكم. فإن كان لكم فتح من الله, قالوا ألم نكن معكم, ألم نكن معكم, حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم, ألم نكن معكم, حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم, ألم نكن معكم, حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فضلك راح تدين وعينا على ما آتيتنا من فتح, على ما آتيتنا من فضل, على ما آتيتنا من فتح, على ما آتيتنا من فتح, من فتح في العافية, في الشفاء, في خروج البلاء, في خروج البلاء, في خروج البلاء, في إسلام الجن, في إسلام جن في الأجساد, في خروجهم, في خروجهم, في خروجهم. فتح الله الحكم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح لنا يا ربنا افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا. فتح الله عليكم فتح الله عليكم فإن كان لكم فتح من الله كان لكم فتح من الله. افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا وكلنا يا ربنا عبدا ونصيرا. افتح لنا يا ربنا افتح لنا يا ربنا افتح لنا أبواب السماء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وفتحت السماء فكانت أبوابا فتحنا عليهم أبواب كل شيء إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. اللهم افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا فتحا قريبا فتحا عظيما فتحا قويا في خروج الأسحار والحسد والعيون يا ربنا ومن عليها يا ربنا. ربنا افتح فتحنا عليهم أبواب كل شيء ففتحنا أبواب السماء وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الأسحار والحسد والعيون يا ربنا في الأجساد وعلى النفسية وسببت العقم والإجهاض وموت الذرية. يا ربنا وضيقت الصدور وخوفت القلوب وآلمت الأجساد. يا عظيم ربنا افتح فتحنا عليهم أبواب كل شيء. افتح لنا يا ربنا أبواب الخير افتح لنا يا ربنا أبواب الشفاء افتح لنا يا ربنا أبواب العافية والشفاء والكفاية والعصمة يا ربنا والحماية يا ربنا والنصرة لنا يا ربنا على عدوك وعدونا. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح فتح الله عليكم فتح الله عليكم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين افتح لنا يا ربنا باب النصر باب الغلبة باب الغلبة والنصر والتأييد يا ربنا على من ظلمنا وسحر وعلى من حقد علينا وحسد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد اللهم إنا نستفتح بك يا فتاح فافتح لنا أبواب النصر والغلبة يا ربنا على كل جبار وسحار على كل جبار وسحار وحساد وذي عين وعلى من سكن الجسد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح افتح لنا يا ربنا نصرا على ساحر وساحرة نصرا على حاسد وحاسدة نصرا يا ربنا على من غلبنا وقهرنا وسكن أجسادنا نصرا على من ظلمنا وغلبنا وقهرنا نصرا على من غلبنا نصرا على العقد نصرا على العقد نصرا على العقد ومن عقدها نصرا على المرابط ومن ربطها نصرا على ذي عين حارة يخرج من عينيه السيام والشرار وكالرصاص يخرج من عينيه فقد جاءكم الفتح أعمي عينيه يا ربنا عيون الحاسدين واطمسها يا ربنا وأشغلهم بأنفسهم يا ربنا وعليك بالساحرات والساحرين وقتلهم شر قتله اللهم أهلكهم اللهم مزقهم كل ممزق اللهم دمرهم تدميرا اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح افتح لنا يا ربنا في الشفاء والعافية افتح لنا في دين قويم وصلاة خاشعة وصيام طويل كثير وإخلاص ومتابعة افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا افتح يا ربنا بفتحك بين الراقي والمرقي وبين الوالدين والذرية وبين الوالدين والذرية وبين الزوجين بإبطال سحر بينهما وإبطال حسد عليهما وفيهما وبينهما وإبطال أثر العيون فيهما وعليهما وبينهما يا ربنا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها فلا ممسك لها فلا ممسك لها افتح لنا يا ربنا من رحماتك من رحماتك يا ربنا افتح لنا من رحمتك فتحا مبينا فرحمتك يا ربنا نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها فلا ممسك لها فلا ممسك لها فلا ممسك لها فلا ممسك لها اللهم افتح لنا فتحا مبينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم ابطل حسدا على فتحك لنا وعلينا يا ربنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إنا فتحنا لك فتحا مبينا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون ويقولون متى هذا الفتح متى هذا الفتح إن كنتم صادقين أبطل أثر حسد وعين على فتحك لنا وعلينا يا ربنا بشفاء وعافية وإبطال الأسحار والحسد وخروج العيون وخروج المسوس يا ربنا ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا اجعله الليلة يا ربنا فتحا قريبا يا ربنا بشفاء وعافية يا ربنا يا ربنا وخروج البلاء والأعداء من الأجساد والأرواح والأخلاق ومن الدين ومن الذرية ومن العرض يا ربنا ومن الأموال ومن البيوت والمراكب ومن مقر العمل يا ربنا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وأثابهم فتحا وأثابهم فتحا قريبا وأثابهم فتحا قريبا وأثابهم فتحا وأثابهم فتحا وأثابهم فتحا وأثابهم فتحا قريبا فجعل من دون ذلك فتحا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا إذا جاء نصر الله جاء نصر الله جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح اجعله يا ربنا هذه الليلة اجعله يا ربنا هذه اللحظة نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا أن تجعله هذه الليلة أن تجعله هذه اللحظة جاء نصر الله والفتح اجعل يا ربنا النصر اجعل يا ربنا الفتح هذه اللحظة يا ربنا للمسحور للمسحورة للمحسود للمحسودة للمعيون وللمعيونة للمنفوس والمنفوسة يا ربنا ولمن عقد عليه عقدا قوية عظيمة شديدة وفيه وعليه ومعه يا ربنا اجعل يا ربنا الليلة نصرا وفتحا للممسوس بمس عاشق للممسوس بمس عاشق للممسوس بمس عاشق يا ربنا جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح والفتح والفتح والفتح والفتح جاء نصر الله والفتح والفتح والفتح جاء نصر الله والفتح افتح ابواب السماء لدعائنا افتح مخارج الاسحار والاسد والعيون يا ربنا والمسوس لتخرج افتح يا ربنا مخارج العقد افتح يا ربنا العقد افتح يا ربنا المرابط لتخرج يا ربنا لتخرج يا ربنا من الاجساد ومن البيوت ومن مقر العمل ومن السياره ومن الجوال ومن الجوال ومن الجوال ومن الملابس ومن الملابس ومن الملابس ومن البيت من غرفة النوم من غرفة النوم من غرفة النوم من غرفة النوم من الدولاب من الدولاب من دولاب الملابس. استحي يا ربنا مخارج السحر والحسد والعين يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا وابطلها يا ربنا يا ربنا من غرفة النوم من غرفة النوم من غرفة النوم من الكرسي من الكرسي من السريرة من السريرة من السريرة من السريرة من المفرش من الفراش من الوسادة من الغطاء من الوسادة من الغطاء من الدولاب الملابس من التسريحة من التسريحة يا ربنا من الدواليب من الدواليب يا ربنا يا ربنا من تحت الفرشات من تحت الفرشات من تحت البلاطات من تحت البلاطات من زوايا واركان الغرفة من زواياها واركانها ومن الشباك ومن الشباك ومن المروحة ومن المروحة ومن الفازة ومن فازة فيها الورود فيها الورود فيها الورود وفي العطور وفي العطور وفي الهدايا وفي الهدايا وفي الهدايا وفي الملابس وفي الملابس وفي الذهب وفي ذهبها وفي ذهبها وفي الذهب والفضة وفي الذهب والفضة وفي شنطتها وفي شنطتها وفي تسريحتها وفي تسريحتها وفي أدوات مكياجها وفي أدوات مكياجها. أقضي يا ربنا السحر والحسد والعين يا ربنا يا ربنا فتح مبينا يا ربنا هذه الليلة بخروج الأسحار يا ربنا يا ربنا والشفاء يا ربنا والعافية يا ربنا ومن الصلاة ومن الصلاة يا ربنا يا ربنا من الصالة ومن الصالة ومن الصالة ومن المجالس من مجالس الرجال من مجالس النساء يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن المطابخ ومن المطابخ ومن الصالات من غرف الطعام من غرف الطعام يا ربنا يا ربنا من المداخل ومن المداخل ومن المداخل ومن الأدوار ومن الأدوار يا ربنا ومن شوارع ومن طرق تؤدي إلى ذاك البيت إلى بيته وبيتها يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون فتحنا لك فتحا مبينا جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح يا ربنا يا ربنا من سحر المأكول ومشروبة يا ربنا ومدفونة نسحر المأكولي ومشروبة مأكولي ومشروبة مربوط في البطن له سنوات له عشرات السنين له سنون عديدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا جاء نصر الله والفتح يا ربنا من سحر مدفونة من سحر مدفونة ومرشوش ومنثورة ومذرور وفي المقبرة وفي المقبرة وفي المقبرة وفي بيوت مهجورة وفي الآبار وفي الآبار وفي الأودية والشعاب وفي الأودية والشعاب وعلى رؤوس الجبال وفي البحار وفي البحار وفي الأنهار وفي الأنهار وفي الأنهار وفي الجزر وفي أندونيسيا وفي الفلبين وماليزيا وفي الباكستان وسريلانكا يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون جاء نصر الله والفتح من سحر عظيم في المغرب من سحر من أسحار في المغرب في المغرب وفي مصر وفي مصر وفي السودان وفي السودان وفي اليمن وفي اليمن وفي عمان وفي عمان وهنا وهناك وهنا وهناك وهنا وهناك وفي الشام وفي الشام وفي الشام من سحر العربي والعجم ومن سحر العربي والعجم ومن سحر المدفونة ومن سحر المرشوش ومنثور ومذرورة ومن سحر في الإبر في الإبر وفي الخراز وفي الورق وفي الشعر ومن سحر عظيم يا نصر الله والفتح يا ربنا يا ربنا من سحر مأكولة ومشروبة ادخل في الأجساد ادخل في الأجساد على الإبر الإبر والخيوط والشعر في جسده وجسدها في البطون في البطونة في البطون في البطونة وفي الفروج في الفروج وفي أرحامه وفي رحمها وفي رحمها وفي الظهور مربوطة وفي الظهر في الظهر في الظهر في ظهره وظهرها مربوطة ومعقودة في الرأس في الرأس في الرأس على العقل المخ المخيخ على إشارة المخ على السمع والبصر على السمع والبصر وفي اليدين وفي الرجلين وفي اليدين وفي الرجلين وفي اليدين وفي الرجلين وفي الهدايا وفي العطايا وفي الهدايا وفي العطايا وفي هدية وفي عطية يا ربنا يا ربنا يا ربنا إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح اجعله يا ربنا هذه اللحظة بمنك وكرمك يا ربنا اجعل يا ربنا الفتح يا ربنا اجعل يا ربنا النصر هذه الليلة يا ربنا اجعل يا ربنا الفتح الليلة يا ربنا اجعل يا ربنا الفتح الليلة يا ربنا اجعل يا ربنا الفتح الليلة يا ربنا جاء نصر الله والفتح وأخرى تحبونها نصر من الله نصر من الله وفتح قريب وفتح قريب جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح افتح لنا يا ربنا وعلينا يا ربنا بفتح مبين يا ربنا بإبطال الأسحار يا ربنا كلها بإبطال الأسحار كلها يا ربنا يا ربنا وإحلال كل العقد وإحلال كل العقد يا ربنا اللهم إنا نسألك يا ربنا نصرا يا ربنا وفتحا فتحا فتحا هذه الليلة يا ربنا نسألك فتحا فتحا فتحا فتحا وأثابهم فتحا فجعل من دون ذلك فتحا فتحا نسألك يا ربنا فتحا الليلة يا ربنا الليلة هذه الساعة يا ربنا هذه الساعة هذه الساعة يا ربنا هذه الساعة فتحا يا ربنا فتحا عظيما في إمطار كل الأسحار أسحرا على القلوب وعلى العقول وعلى الدين وعلى العرض وعلى النسل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى المرض وعلى الحزن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وأيدنا يا ربنا بتأييدك وأيدنا يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح منه أيدنا يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك يا ربنا وأيدناه بروح القدس وأيدناه بروح القدس أيدنا يا ربنا بملائكة السماء أيدنا يا ربنا بملائكة السماء الآن الآن يا ربنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين اجعلنا مؤمنين يا ربنا وإنك لتعلم يا ربنا عدونا ومن ظلمنا وقهرنا وغلبنا إنك تعلم يا ربنا إنك تعلم يا ربنا من سحر وحسد وحقد وأصاب بعينه إنك تعلم يا ربنا عدوا في أجسادنا عاشقين ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا من الإنس والجن عليك بهم يا ربنا من الأقارب والأباعد عليك بهم يا ربنا من الذكور والإناث عليك يا ربنا بهم يا ربنا من العرب والعجم عليك بهم يا ربنا شتت شملهم وفرق جمعهم وفرق أوصالهم يا ربنا واحلل عقدهم وفك مرابطهم يا ربنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح والفتح والفتح وأثابهم فتحا قريبا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فقد جاءكم الفتح يا ربنا فتحا مبينا ونصرا عظيما يا ربنا مؤزرا أيدنا يا ربنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين اجعلنا يا ربنا ظاهرين اجعلنا يا ربنا ظاهرين اجعلنا يا ربنا ظاهرين اجعلنا يا ربنا ظاهرين اجعلنا يا ربنا أقوياء اجعلنا يا ربنا أقوياء اجعلنا يا ربنا فائزين اجعلنا يا ربنا فائزين اجعلنا يا ربنا اجعلنا يا ربنا في شفاء وعافية لخروج البلاء والأعداء يا ربنا وبقتلهم وبقتلهم يا ربنا من الإنس والجن يا ربنا عليك يا ربنا بمن يصبحنا بسوء من إنس وجان فيجدد الأسحار علينا وفينا

التي في الرأس في المخ والمخيخ وعلى السمع والبصر والنطق وعلى الحركة وعلى الحركة يا ربنا والتي في القلب وفي الصدر والتي في البطن وفي الفرج والتي في رحمها والتي في القفا وفي الظهر والتي في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي والتي في الجلد والتي في الشعر والتي في اليد والتي في الرجل والتي في اليدين والتي في الرجلين والتي في الأظافر والتي في الشعر والتي في الجلد والتي في الظهر والتي في العمود الفقري والتي في الحبل الشوكي يا ربنا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة جاء نصر الله والفتح احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وأتابهم فتحا قريبا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فقد جاءكم الفتح احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة جاءكم الفتح احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة جاءكم الفتح احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة واخرى تحبونها نصر من الله نصر من الله وفتح قريب وفتح قريب وبشر المؤمنين احل يا ربنا كل العقد سحرية وحسبية من آثار عيون قوية احل يا ربنا هذه العقد كلها كلها كلها احل يا ربنا عقد سرطانية احل يا ربنا عقد إنسية وجنية احل يا ربنا عقد عقلية احل يا ربنا عقد زوجية احل يا ربنا عقد فكرية احل يا ربنا كل العقد من آثار السحر والعين والحسد احلي ربنا عقدا تناسلية احلي ربنا عقدا دهنية احلي ربنا عقدا باطنية احلي ربنا عقدا على الحظ والنصيب احلي ربنا عقدا على الزواج على الزواج على الزواج تصرفه على الزواج تؤخره على الزواج تمنعه يا ربنا يا عظيم يا نصر الله والفتح احلي ربنا عقدا قوية احلي ربنا عقدا في الدم وفي العظم وفي المفصل وعلى العقل وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الذاكرة وعلى الذاكرة وعلى الذاكرة وعلى العقل وعلى الفكر يا ربنا يا ربنا وعلى السمع وعلى البصر وعلى النطق وعلى النطق وفي الوجه وفي الوجه على التشويه على التشويه وفي الوجه وفي الوجه وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد وعلى الخوف والفزع والهلع وعلى أحلام مزعجة وعلى أحلام مفزعة يا ربنا وبين الزوجين مفرقة وبين الزوجين مفرقة وتأمر بالطلاق والشقاق وعدم الوفاق والاختلاف دائما. احلي ربنا هذه العقدة وفكها يا ربنا محكمة محكمة محكمة متينة متينة متينة مستعفية مستعفية مستعفية متينة موثقة موثقة موثقة موثقة مربوطة مربوطة ومجمعة ومجتمعة ومتماسكة ومقبوضة ومعقدة ومحصنة وغليظة ومنتفخة وفوق بعض وعلى بعض وكشبكة الصيد على الجسد على الجسد وعلى العقل وعلى الحظ والنصيب وعلى الدين والاستقامة وعلى الذرية وعلى الأمراض والأدواء والأسقام وعلى الجنون والخبال وعلى الشلل وعلى الشلل يا ربنا احللنا. احلي ربنا هذه العقد عقد سحر وشعوذة طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية وعلى صورة وعلى صورة وعلى الأرقام والأعداد والأشكال الهندسية وعلى رموز. احلي ربنا هذه العقد على سحر الكواكب والنجوم على سحر الكواكب والنجوم على سحر الكواكب والنجوم احللنا كلنا وفي قوارير وفي إبر ومسامير وفي الجدران وفي الخشب وفي الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. احلي ربنا كل العقد عقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية يا ربنا يا ربنا عقد سحر سفلي سفلي سفلي سفلي على دم حيض ونفاس واستحاضة وعلى دم ميتة وعلى نجاسة وعلى مني ومذي يا ربنا احللها وعلى القرآن دنس وعلى القرآن حرف وعلى القرآن بالبول والنجاسة كتب. احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا عقدا نفسية احلل يا ربنا عقدا عقلية احلل يا ربنا عقدا على الحظ والنصيب وعلى العمل وعلى العمل وعلى العمل وعلى العمل والوظيفة والوظيفة والوظيفة تكرم فيها وتضيق الصدر فيها وعنها يا ربنا احللنا. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها مذعوما مدعورا. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة فانفجرت فانبعجزت فجرت فجرت فجرت بعثرت بعثرت بعثرت. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة اخرج اخرج اخرج منا. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. الله أكبر الله أكبر

اللهم اخرج به يا ربنا النصوص الظالمة يا ربنا، اللهم اقتهم به يا ربنا شر قتله، اللهم من لم يهتدي يا ربنا منهم فاقتله شر قتله، اللهم اجعلها في مقاتله الآن يا ربنا، ونج عبدك وأمتك، اللهم نج عبدك وأمتك يا ربنا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.